انشقاق الاسماعيليه عنهم. خلاص احنا انهينا القول يعني صفحتين ان شاء الله. ان الاسماعيليه مثلهم، ان الاسماعيليه مثلهم ويخالفون الاسماعيليه اللي هم مين يا اخواننا؟ الفاطميين، هم زي الشيعة بالظبط على نفس الاعتقادات. ان الاسماعيليه مثلهم ويخالفون المسلمين في مثل ما تخالفهم فيه الشيعة الاماميه، الا في تعيين بعض اسماء اهل البيت الذين يوالونهم. فالاماميه توالي كل الذين يواليهم الاسماعيليون الى جعفر الصادق ويفترقون بعدهم. فالاماميه توالي موسى ابن جعفر اللي هو موسى القاسم ومن تتنسل عنه، والاسماعيليه توالي اسماعيل ابن جعفر فمن تسلسل عنه. والغلو الذي جنحت اليه الاسماعيليه من اسماعيل فمن بعده قد حسدتها عليه الاماميه من ايام الدوله الصفويه، فانحدرت في هوته بايدي المجلسي واعوانه والمسولين لهم. فبعد ان كان غلاتهم في العصور الثالثه اقليه صاروا بعد ذلك الى هذا اليوم كلهم غلاه بلا استثناء. يعني كان الرافضة قديما الغلاة عندهم قليلين، اصبحوا في العصور المتأخرة كلهم ايه؟ غلاة، واخذوا يعني يسابقون ويسارعون الاسماعيلية في الغلو والخروج من الملة. وقد اعترف بذلك اكبر علمائهم في الجرح والتعديل آية الله المامقاني في كل ترجمة كتبها للغلاة الاقدمين منهم، فأعلن في كل موضع تناول به هذا البحث من كتابه الكبير بأن ما كان به الغلاة الأقدمون غلاة أصبح الآن عند جميع الشيعة الإمامية من ضروريات المذهب. اللي كانوا به غلاة أصبح الآن من ضروريات المذهب. إذن فالغلو الذي كانت تفترق به الإسماعيلية عن الشيعة الإمامية صاروا به سواء، لا فرق بينهما إلا في الشخصيات التي يؤلهها كل منهم. احنا كنا عارفين ان الاسماعيلية كان اسمه الحاكم بأمر الله كانوا بيعبدوه، وكان الرجل يقول واخذت اهل الشرك حتى انه لتخاف كالنطف التي لم تخلقي. دول كده للحاكم بأمر الله قول له ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. دول كده الرجل رجل بشر بيقول له هذا الكلام ويخلو عليه صفات الربوبية، سلمنا الله واياكم. قال ويرفعها فوق منزلة النبي الذي أراد الإمامية بلسان محمد حسن الأشتياني أن يبيحوا عدم تصديقه صلوات الله وسلامه عليه فيما صح عنه من أمور الغيب كخلق السماوات والأرض وصفة الجنة والنار، بينما ينسبون إلى أئمتهم وإلى ثاني عشرين الموهوم ما يرفعهم إلى مرتبة آلهة اليونان، يعني الدجل والكذب. إن استحالة التقريب بين طوائف المسلمين وبين فرق الشيعة هي بسبب مخالفتهم لسائر المسلمين في الأصول كما اعترف به وأعلنه النصير الطوسي وأقره عليه نعمة الله الموسوي وباقر الخنساري ويقره كل شيعي. وإذا كان هذا في زمن النصير الطوسي فهو من زمن المجلسي إلى الآن أشد وأفظع. الشيعة أنفسهم لا يريدون التقريب بل نشر المذهب. هل الشيعة عندهم استعداد للتقريب؟ قال ومما لا ريب فيه أن الشيعة الإمامية هي التي لا ترضى بالتقريب، ولذلك ضحت وبذلت لتنشر دعوة التقريب في بلاد في ديارنا، وأبت وامتنعت أن يرتفع له صوت أو تخطو في سبيل أي خطوة في البلاد الشيعية أو أن نرى أثرا له في معاهدها العلمية. ولذلك بقيت الدعوة إليه من طرف واحد كما أشرنا إلى ذلك في صدر هذا المقال. فكانت هذه الدعوة كأسلاك القهرباء التي لا يلتقي سالبها بموجبها ولا موجبها بسالبها، ولذلك فإن كل عمل في هذا السبيل سيبقى عبثا كعبث الأطفال ولا طائل تحته، إلا إذا تركت الشيعة لعن أبي بكر وعمر والبراءة من كل من ليس شيعيا منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، وإلا إذا تبرأت الشيعة من عقيدة رفع أئمة آل البيت الصالحين عن مرتبة البشر الصالحين إلى مرتبة الآلهة اليونانيين، لأن هذا كله بغي على الإسلام وتحويل له عن طريقه الذي وجهه إليه صاحب الشريعة الإسلامية صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومنهم علي بن أبي طالب وبنوه. فإن لم تترك الشيعة هذا البغي على الإسلام وعقيدته وتاريخه فستبقى منفردة وحدها بأصولها المخالفة لجميع أصول المسلمين ومنبوذة من جميع المسلمين. وهنالك حقيقة أشرنا إليها فيما مضى من هذا المقال إشارة خاطفة، وهي أن الشيوعية التي تفاقمت في العراق وبحزب تودة في إيران أكثر مما كان لها من أثر في سائر العالم الإسلامي هي وليدة التشيع. يعني بدأ أبناء الشيعة يدخلون في الشيوعية أيام الشيخ محب الدين الخطيب، فالشيوعيون في ذينك القطري من صميم أبناء الشيعة، وقد وجدوا المذهب الشيعي عريقا في الخرافات والأوهام والأكاذيب التي لا تعقل فكفروا به، ووجدوا أمامهم المنظمات الشيوعية ذات دعاة ولها كتب بمختلف اللغات، وهي تسير على أساليب علمية اقتصادية وغيرها في الدعوة إليها، فوقعوا في أحابيلها. ولو أنهم عرفوا الدين الإسلامي بفطرته، شو ببين أنهم ما يعرفوش الإسلام، لو عرف الشيعة الدين الإسلامي بفطرته وتعلموه سليما من غير طريق التشيع لعصمهم ذلك عن السقوط في هذه الهوة. طبعا في هذا الزمان لما بدأوا يبقى عندهم قوة مادية وبدأوا بيسعوا إلى قضية السلاح النووي ومشاكل ذلك، ده تتنى بها بعض الناس، ولكن إلى زوال الخرافات ستظهر على السطح مرة أخرى وستجعل الشباب الذي تمسك بهذا المذهب وبهذا المنهج إلى بوار بمشيئة الله تعالى أو إلى خروج من هذا النهج. فتنة البابية، طبعا من الشيعة البابية اللي ادعوا النبوة والبهائية اللي ادعوا الألوهية خرجوا، والكلام ده لما كنا بنشرح التحوية قديما واتكلمت عن مدعي النبوة تكلمت عن البابية، فتنة البابية وفتنة البهائية، وبأن هاتين النحلتين والدينين خرج من عباءة ايه؟ من عباءة الشيعة الرافضة بتخرج كل الأفكار الهدامة. شو بيقول لك ايه؟ ولما قامت فتنة الباب في إيران قبل أكثر من 100 سنة وادعى علي محمد الشيرازي أنه باب المهدي، شوف ما احنا بنقول إن الولد مستخبي فين في السرداب، يبقى لازم يكون في باب وسيط، عارف الجماعة بتوع تحضير الأرواح مش بيبقى عندهم واحد وسيط بين الأرواح، نفس الكلام أو قريبا منه. ادعى علي محمد الشيرازي أنه باب المهدي المنتظر، ثم ترقى به الأمر وادعى انه هو المهدي المنتظر، بدل ما انا باب هفضل طول عمري باب، ده هو بدل من الباب ولا الشباك ده ايه، ده هو المهدي، قال لك بيتنا المهدي. وصار له اتباع من الشيعة الايرانيين، اختارت الحكومة الايرانية يومئذ ان تنفيه الى اذربيجان. ليه؟ قال لك لان مباءة السنيين من اهل المذهب الحنفي، ولكونهم سنيين فيهم مناعة من الانحدار بهذه السخافات والخرافات المنتزعة من جذور التشيع، فيسهل انخداع الشيعة بها والاستجابة لدعوة الباب بسببها، ولم تقم بنفي إلى بلد شيعي، لأن من طبيعة المذهب الشيعي قبول أهلي لهذه الأوهام والخرافات يعني، وكثر منهم أتباع الرجل أو يكثر منهم أتباع الرجل وتتسع دائرة الفتنة، فكما كانت الخرافات الشيعية سببا لانتشار ما يوافقها في القرن الماضي من مزاعم الباديين والبهائيين، ما هو البادية بعد كده البهاء كان تلميذ للباب، فجعل نفسه هو الايه بهاء الله وادعى النبوة ثم ادعى الألوهية، ودايما لما البهاء ادعى الألوهية جعل الكعبة بتاعته فين والحج فين فين، حذره في حيفة عند اسرائيل هي اليهود، شفت ان الدعوة في الاصل بابها فين. نعم. قال وكذلك هي الان سبب اخر لرد الفعل بين المتعلمين من ابناء الشيعة الذين تيقظوا لان هذه العقائد سخيفة ولا يليق باهل العقول تصديقها، فارتدوا عنا الى دعوة الشيوعية التي رحبت بهم واحتضنتهم، فكان لهم منهم في العراق فكان لها للشيوعية منهم بالعراق وإيران أنصار أكثر مما تيسر لها في البلاد الإسلامية السنية. هذا ما اتسع المقام لعرضه قياما بما أخذه الله على المسلمين من النصح لله ورسوله وخاصة المسلمين وعامتهم، والله يحفظ دينه وملته وكياننا الإسلامي الأعظم من هدم الهدامين وكيد الكائدين إلى يوم الدين. وفي نهاية الرسالة قام الشيخ رحمة الله عليه بعمل ملخص لنا في الرسالة جعلوا هكذا. واخدين بالكم عقيدة اهل السنة وعقيدة الشيعة في القرآن الكريم في الحديث النبوي في الصحابة في عقيدة التوحيد في رؤية الله في الغيب في آل الرسول في الشريعة والحقيقة في الفقه في الولاء في التقية في الإمامة أو رئاسة الدولة. هذا ملخص ببين أهل السنة موقفهم والشيعة. يا ليت طالب علم يقوم بطبع هذا الجدول وتوزيعه على الطلبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. بإذن الله تعالى الدرس القادم هيكون شرح العقيدة الطحاوية. وهنتكلم احنا وصلنا في العقيدة الطحاوية للعقيدة في الايه في اليوم الاخر. نقلنا الدرس هنا علشان اهل المسجد كلهم يسمعوا ما يبقاش خط طلبة العلم. هنتكلم فيه عن اليوم الاخر بمشيئة الله تبارك وتعالى. عن عقيدة البعث بالتفصيل من الثلاثاء القادم بمشيئة الله تعالى. عشان يبقى الدرس عام لكل الناس. لكل الناس طلبة العلم والعوام والكل. اما درس نيل الاوطار فنقلناه هناك فين؟ في المركز العام في عبدين. هل يجوز للحائض ان تدخل المسجد؟ لا. الاولى الا تدخل الحائض المسجد. الحائض لا تدخل المسجد. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن صلاة العيد وامر الحيض ان يخرجنا لصلاة العيد قال فاما الحيض فيعتزلنا الايه؟ مكان الصلاة. فان كان مكان الصلاة هو المصلى تعتزله الحيض فمن باب اولى تعتزل المسجد. وهذا يعني القول الراجح. اعلم ان هناك قول مخالف له ولكن هذا هو القول الراجح والله اعلم. بيقول هل عندما لم يرضى زيد بن علي بكلامهم تركوا ذهبوا لغيره هل بقية الائمة يوافقونه على كلامهم والكل الائمة لم يلا طبعا كل الائمة ضدهم. ولكن هذا الكلام لما دم بيكلموا زيد بن علي في مواجهته فقال وكل جيل بيكون اغبى من الجيل اللي قبله. يعني الجيل اللي قبل منهم كان اذكى من انه يسأل الأئمة عن موقفهم من أبي بكر وعمر. لكن الأمر بيقول إلى أجيال غبية فمن الممكن أن تقول أقوالا وتتصرف تصرفات لن يتصرفها الجيل الذي هو قبلهم. واخدين بالكم مش معناه أن الأئمة الذين سبقوا كانوا بيلعنوا أبي بكر وعمر. لا معاذ الله. لا الحسن ولا الحسين ولا علي وزين العابدين ولا أحد من هؤلاء العظماء رضي الله عنهم أجمعين. الوقت الشيخ علي الوصيفي في الكتاب اللي احنا بنوزعه على فكرة ما كنتش قرأت الكلام ده قبل توزيع الكتاب. لكن نعم مين بيتكلم؟ حد معاه الكتاب بتاع الشيخ علي الوصيفي؟ حد معاه الكتاب؟ لا انا مش عايز حد يعلق لو سمحتوا. يعني عايزك بقى ارد بس على النقطة دي. نعم الشيخ علي الوصيفي وهو متخصص في هذا الامر وله كتاب كبير عن دعوة الروافض وله كتاب ايضا عن دعوة الاخوان المسلمين بيقول وقد فتحت ابواب السياحة الدينية الشيعية الرافضية في زمن حكم الاخوان عام 2013 وزعم الاخوان ان الشيعة والسنة على معتقد واحد والحقيقة ان الاخوان والشيعة على معتقد واحد وبذلك شهد علي اكبر ولاياتي في ندوة الحوزة الدينية والصحوة الاسلامية عقدت في جامعة العلوم بمدينة مشهد وقال نحن والاخوان اصدقاء ونقوم بدعمهم وهم الاقرب الينا عقائديا بين كافة الجامعات الاسلامية. فانا قابلت الشيخ علي الوصيفي وقلت له انت الكلام ده قلته بناء على ايه؟ فرد الشيخ علي الوصيفي من مصر وقال لي والله انا ما قلت عن علي اكبر ولاياتي اللي هو عالم من علماء الشيعة وجب على الاخوان لما هو قال الكلام ده ان هم يردوا عليه ويقولوا له لا انت اخطأت في حقنا. هو نسب اليهم ان هم الاقرب اليهم ايه عقائديا واخدين بالكم بين كافة الجماعات الاسلامية فوجب عليهم هم ان يتبرؤوا من هذا القول. اما انا شخصيا يعني هذا كلام الشيخ علي الذي كتب الكلام والذي دفع عن نفسه هذا الامر واخدين بالكم اما انا شخصيا فلا ارى ان كلام علي اكبر ولاياتي حج عليهم. هو يجب عليهم طبعا ان هم ايه يتبرؤوا من هذا القول. لكن في نقطة خطيرة ما اظن ان الشيخ علي نفسه يعتقدها، لان احنا بنعتقد ان الشيعة دين غير دين الاسلام. هل الشيخ علي بيعتقد ان الاخوان دين غير دين الاسلام؟ معاذ الله، لا الشيخ علي بيعتقد هذا ولا احنا نعتقد هذا. الاخوان جماعة، هذه الجماعة عندها من الاخطاء ما عندها وعفيها من البدع ما فيها، لكن هل نستطيع ان نقول ان هي والشيعة عقيدة واحدة بيعتقدوا في الامامة بتاعة الاثناشر؟ لا طبعا. هل بيعتقد الاخوان المسلمون ان القرآن محرف؟ معاذ الله، لا يقول هذا الا كاذب عليهم. هل يعتقدوا بالرجعة وان الأئمة يتعلق؟ لا طبعا، ومن قال هذا فقد اخطأ وكذب عليهم، الا اذا كانوا هم بيقولوا هذا الكلام، هم بقى لو قالوه نجيبه من كتبهم. فهذا يعتبر لو احنا قلنا ان الاخوان المسلمين عقيدتهم هي عقيدة الشيعة اللي قريناها دي، لا يبقى هذا محال ان يكون. يعني انا قد اكون في خصومة مع بعض الفرق او بعض الجماعات واخطئ في كذا او كذا، ولكن ده دين سنسأل عنه امام الله عز وجل. يعني هذا الكلام انا ارى ان في مؤاخذة على الشيخ علي الوصيف، هو يقول ان هذا الكلام ينبغي عليهم هم ان هم ايه يدافعوا عن نفسهم. يدافعوا عن نفسهم ماشي، بس انا ما اقولش ان عقيدتهم، لان الشيخ قال والحقيقة ان الاخوان والشيعة على معتقد واحد. هذا حكم منه هو، هذا كلام انا اراه انه اخطأ في هذه الجملة. واخدين بالكم؟ لانه دين، الشيخ علي الوصيفي حبيبي وصديقي وكل شيء، واخدين بالكم، لكن ده ديني. هل الاخوان المسلمين انا ادين لله عز وجل بان عقيدتهم هي عقيدة الشيعة اللي احنا نسألنا دي؟ لا طبعا، من قال هذا فقد ظلمهم. واضح الكلام ولا؟ ثانية واحدة اكمل الاصوات. اما الصفحة اللي بعدها، فقلت الاخوان جزء من ثورة الخميني الارهابية وهم اكثر الناس طعما. جزء من الثورة يا جدع اسكت، بتمد ايديك كل شوية، اصبر. جزء من الثورة، والله اللي قال الكلام ده لسه يوسف ندى بيقول احنا صرفنا وعملنا، والثورة الخمينية احنا ساعدنا فيها وشاركنا فيها. يبقى غايه الامر بس ان هو يختلف معاهم او يختلفوا معاه في قصه الارهابيه، لكن هم بيتفقوا على انهم هم كانوا خلف ثم خانهم الرجل، ارادوا منه ان يقيم دوله الاسلام، فاذا بالرجل جعل الثوره بعد ذلك. وزي ما قرانا الكلام الموجود عن يوسف ندى، والكلام اللي كان الشيخ التلمساني بيقول عليه انه نظرنا اليه وانتظرنا منه فاذا به الوعود اللي وعدها خلت فيها. اما هم اكثر الناس طعما في عثمان ومعاويه وابي سفيان وعمر بن العاص، واسال سيد قطب في كتاب العداله الاجتماعيه يشهد لك بذلك. نعم سيد قطب قال هذا، وقال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه فجوه في تاريخ الخلافه الاسلاميه، وطعن في الصحابه وطعن في معاويه وطعن في عمرو بن العاص واتهمهم بالنفاق. هذا كلام، لكن هل هذا الكلام يثبت عن جميع الاخوان؟ لا، بس يجب عليهم هم ان يتبرؤوا من هذا القول. لكن كون ان هم يقال الاخوان طعنوا، لا ما طعنوش في الصحابه، انا لم ارى واحدا من الاخوان طعن في احد من الصحابه باستثناء سيد قطب. سيد قطب قال هذا الكلام في كتاب العداله الاجتماعيه، وكان واجبا عليه ان يتراجع، وبالذات بعد ما رد عليه الشيخ محمود شاكر في مقالات بعنوان لا تسبوا اصحابي وتاريخ بلا ايمان وغيره. رد عليه في حياتي الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، رد عليه في مجله المسلمون في حياه سيد قطب، رد عليه. كان واجبا على سيد قطب ان يتراجع عن هذا الامر، او على الاقل الذين يقومون بطبع كتبه من الورقه ان يمسحوا هذا الكلام وان يقوموا بحذفه، ولكن هذا الكلام ظل يطبع. فاللي بنتكلم عنه كلام كذلك في كتاب اخر على ما اذكر، كتاب شخصي. نعم لا غير، مش في المعالم، مش في المعالم. قضيه الكلام في الصحابه كانت العداله الاجتماعيه، وفي كتاب تقريبا الراسماليه في الاسلام او كتب وشخصيات على ما اذكر، تقريبا كتب وشخصيات. المهم ان هذا الكلام كان واجبا على الورثه ان يحذفوا هذا الكلام، واجب على الاخوان ان يتبرؤوا من هذا الكلام. ولذلك ايران جعل هناك ميدان باسم مين؟ سيد قطب، نظرا لانه طعن في بعض صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صحابه الرسول احب الينا من سيد قطب ومن الاخوان ومن ابائنا ومن امهاتنا، وسندافع عن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفحه 57 والثامنة والخمسين. ذكرنا كلام الشيخ علي وفيفي، انا ما قرأت هذا الكلام قبل توزيع الكتاب، ومع ذلك قلت ما للشيخ وما على الشيخ، وقلت ما للاخوان وما على الاخوان، وقلت ما لسيد قطب وما على سيد قطب. هذا ما عندي، اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، واعوذ بالله ان اذكر به وانساه، والسلام عليكم ورحمة الله.